تعبر صفحة سودة من حياتك وانطوت كل شي بالدنيا نهاية عاد عشرة وانتهت لملم جروحك يا قلبي ما ضرك علمت لو تدوم الدنيا صدق جان يمك ما اجت كل شي بالقسمة ونصيب دنيا والحظ والحبيب حتى هذه الشمس يمك من تجي لازم تغيب العشرة والحب والحبيب حتى هذه الشمس يمك من تجي لازم تغيب عيش قول الفات مات وانسى كل الذكريات لو نقص بالدنيا واحد ما الوقت وفر الحياة وانسى كل الذكريات سعيدة بالحزن ما قصرت اعتبرها صفحة سادة من حياتك وحدك هاي دنيا وبالك تأمن بشر صغير انت شفت منها غير بس هم وقهار ما كبر واحد بعينك غير بس جرحك كبر البحر مالح عاش عمره وناسك الذم النهار باقي كل عمرك غريب يا وقت جرحك يطيب شوف حالك عيش وحدك ضل حبيب بلا حبيب يا وقت جرحك يطيب شوف حالك عيش وحدك ضل حبيب بلا حبيب أغلى ناسك مين خان دنيا ما بيها مال كافي عمرك ضال يمشي وجرحك بنفس المكان دنيا ما بيها أمان وجرحك بنفس المكان ذكرى موزينة بحياتك ناس يمك ما ضفت اعتبرها صفحة سادة من حياتك وانطوى اعتبرها صفحة سادة من حياتك وانطوى كل شي بالدنيا نهاية عاد عشرة وانتهت لملم جروحك يا قلبي ما ضرك علمت